بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام الطهارة، شرع في أحكام الصلاة. وقد سبق أن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى في تآليفهم يبدأون بأحكام الصلاة، ويبدأون من أحكام الصلاة بأحكام الطهارة، اتباعا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالطهارة هي مفتاح الصلاة، لأن التخلية قبل التحلية، فالإنسان يتخلى من الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وسبق أن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله في تآليفهم يبدأون بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، أحكام العبادات، وذكرنا المناسبة من ذلك، ثم أحكام المعاملات، يبدأون بأحكام المعاوضات، ثم أحكام التبرعات، ثم أحكام الأنكحة، ثم ما يتعلق بأحكام الحدود والقصاص، ثم أحكام الأيمان والنذور، ثم أحكام القضاء. وذكرنا المناسبة في هذا الترتيب الذي يسلكه العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم. الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يقول: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة سميت صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، وقيل غير ذلك. والصلاة مشروعة في كل أمة من الأمم السابقة، شرعت أو تشرع لهم الصلاة. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن الصلاة المشروعة في كل أو مشروعة لكل أمة من الأمم السابقة، وإن كانت صلاتهم تخالف صلاتنا في الهيئة وفي الوقت، يعني في الهيئة وفي الوقت تخالفها. المهم أن جنس الصلاة مشروع لكل أمة من الأمم السابقة، والصلاة فضلها عظيم وأجرها كبير. ولهذا ذهب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بصلاة التطوع سنذكر شيئا من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: تجب الصلاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وقد دل عليها قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. من تجب عليه الصلاة؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. من تجب عليه يشترط فيه شروط. الشرط الأول الإسلام، وعلى هذا لا تجب على الكافر. والكافر المقصود أنها لا تجب عليه هنا، المقصود وجوب الأداء. أما وجوب التكليف فإنها واجبة عليه. فالوجوب وجوبان، الوجوب وجوبان. الوجوب الأول وجوب التكليف، نقول بأن الكافر مكلف بالصلاة وسيحاسب عليها يوم القيامة. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائضين. فدل ذلك على أنهم يحاسبون. القسم الثاني وجوب الأداء، نقول بأنها لا تجب عليه وجوب أداء، بمعنى أننا لا نأمره بالصلاة، لا نأمره بالصلاة، وإذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. لماذا لا يؤمر بالصلاة؟ لأنه فاقد الأصل، فاقد للتوحيد. يقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلكونهم كفروا بالله وبرسوله لن تقبل منهم النفقات، وهي نفرها متعد، فالصلاة التي نفرها ليس متعديا من باب أولى أنها لا تقبل منه. قال: مكلف، هذا الشرط الثاني، أن يكون مكلف، يعني أن يكون بالغا عاقلا. وعلى هذا الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن كما سيأتينا يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. قال العلماء رحمهم الله: يجب على ولي أن يأمره بالصلاة لسبع سنوات وأن يضربه على ذلك لعشر، أما هو فإنه لا تجب عليه. وإذا صلى فإن أجر الصلاة له، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولوليه أجر. قال: مكلف، يعني بالغ. المجنون، المجنون هذا لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه، لا تجب عليه ولا تصح منه. قال: إلا حائضا ونفسا. يقول لك المؤلف رحمه الله: الحائض والنفسا لا تجب عليهما الصلاة، وتقدم لنا ذلك في باب الحيض. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لكن يجب عليها أن تقضي الصلاة، كما سلف لنا ذكرنا موضعين، ذكرنا موضعين يجب عليها أن تقضي الصلاة. وأما الصيام فإنه يجب عليها أن تقضي الصيام الحائض والنفس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقضي من زال عقله بنومه. مؤلف رحمه الله يقول من زال عقله بنومه. وقول المؤلف رحمه الله زال عقله، هذا فيه تساهل بالعبارة، يعني هذا فيه تساهل بالعبارة. الصواب أن يقول من غطي على عقله، لأن النائم لم يزل عقله، لا يزال باقيا لكنه غطي على عقله، فالنائم يجب عليه أن يقضي الصلاة بالإجماع. يعني النائم يجب عليه أن يقضي الصلاة بالإجماع، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. حديث أنس في صحيح مسلم. قال: أو إغماء. الإغماء يعني إذا غطي على عقله بالإغماء. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه إذا أفاق من إغمائه أن يقضي الصلاة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة مطلقة، سواء أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، وسواء كان الإغماء باختياره أو بغير اختياره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه ثم أفاق وتوضأ. عمار بن ياسر أغمي عليه ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث، يعني قضى تلك الثلاث. الرأي الثاني في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أنه يجب عليه أن يقضي المغمى عليه، يجب عليه أن يقضي إذا أغمي عليه لمدة يوم وليلة، إذا زاد على ذلك لا يجب عليه. يعني إذا أغمي عليه إذا أغمي عليه 5 سنوات فأقل يجب أن يقضي، إذا زاد على ذلك فإنه لا يجب عليه أن يقضي. واستدلوا على ذلك قالوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أغمي عليه لمدة 4 سنوات وقضى هذه الصلوات. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، وهو مذهب مالك والشافعي، أنه لا يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة. يعني الصلاة التي خرج وقتها يقولون بأنه لا يجب عليه أن يقضيها. واستدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن جزء من الصحابة، وارد عن جزء من الصحابة عمر وابن عمر وأنس، يعني عدم القضاء قالوا بأنه وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عن جميع. والأقرب في هذه المسألة أن يقال إن الإغماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون باختيار الشخص، أن يكون باختيار الشخص، كما لو أخذ بنجا أو دواء فأغمي عليه، مثلا عند إجراء العمليات يعطى المريض بنج فيغمى عليه مدة يوم يومين 3 أيام إلى آخره. فإذا كان باختياره نقول بأنه يقضي، وإن كان بغير اختياره كما يوجد نسأل الله العافية في الحوادث، حوادث السيارات، يصاب الإنسان بحادث ويغمى عليه لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة شهرين إلى آخره، فإذا كان بغير اختياره فيظهر أنه لا يجب عليه، إلا كما قلنا الصلاة التي أدركها، الصلاة التي أغمي في وقتها ولم يصلها، أو الصلاة التي أفاق في وقتها ما دام أنه أدرك بالوقت قدر ركعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: أو سكر، يعني إذا شرب مسكرا وغاب عقله، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة بالإجماع أو نحوه، كما تقدم ما إذا شرب البنجا ونحو ذلك فإنه يجب. قال: ولا تصح من مجنون، يعني المجنون لا تصح منه الصلاة ولا تجب عليه. وعلى هذا لا يؤمر المجنون أن يصلي ولا يؤمر أن يتوضأ إلى قره، لأنه لا يعقل النية، لأنه لا يعقل النية. ولا كافر، كما تقدم لنا أن الكافر يتوجه إليه وجوبان: وجوب التكليف ووجوب الأداء، فلا يؤمر الكافر ولا تصح منه، يعني لا تصح منه الصلاة. قال رحمه الله: فإن صلى فمسلم حكما، يعني إذا صلى هذا الكافر نحكم بأنه مسلم، يعني حكما يعني قضاء، خلاص حكمنا عليه بأنه مسلم لأنه أتى بالشهادتين، أتى بالشهادتين، وعلى هذا يطالب بشرائع الإسلام. فإن لم يفعل شرائع الإسلام حكم بأنه مرتد ويأخذ أحكام المرتدين. فلو كان هناك كافر وصلى نحكم بأنه مسلم، يعني نحكم بأنه مسلم ونعامله معاملة المسلم، بمعنى أننا نطالبه بالشرائع، نطالبه بالصلاة والصيام. إذا رفض أن يصلي نحكم بأنه مرتد ويعامل معاملة المرتدين. قال: نعم، فمسلم حكما. وكذلك أيضا لو مات بعد أن صلى يرثه أقاربه ويغسل ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين إلى آخره، حكمنا بأنه مسلم. قال: ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. وأدل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر. وهذا الحديث إسناده حسن، رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وإسناده حسن. وأجر هذه الصلاة للصبي، لما سلف من قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ووليه له أجر. وذكر العلماء رحمهم الله أنه يجب على وليه، يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لسبع وأن يضربه على ذلك لعشر. وهذا من التربية الواجبة لكي يتعود هذه الصلاة ويألفها ويتعلق قلبه بها، فإذا بلغ لم تكن ثقيلة عليه. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. يقول لك المؤلف رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ هذا الصبي، يعني إذا بلغ هذا الصبي، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبلغ قبل فعل الصلاة، فهذا لا إشكال. إذا بلغ قبل أن يشرع في الصلاة فهذا لا إشكال، الأمر في ذلك واضح، ولا يجب عليه أن يعيد، لأنه الآن أصبح بالغا وأصبحت هذه الصلاة فريضة. الحالة الثانية أن يبلغ في أثناء الصلاة، أن يبلغ في أثناء الصلاة، أو أن يبلغ في الوقت بعد أن فعل الصلاة، فهل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ الحالة الثانية أن يبلغ في أثناء الصلاة، يعني تم له 15 في الساعة كذا وكذا وهو يصلي صلاة الظهر أو صلاة العشاء، أو بعد الصلاة الحالة الثالثة في الوقت، فهل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لك يجب عليه أن يعيد، لزمته أن يعيد، لأن هذه الصلاة التي فعل نافلة، والواجب عليه ما دام في الوقت الآن الواجب عليه فريضة، والنافلة لا تغني عن الفريضة. فيقولون لأن التي فعل هي نافلة، ولما بلغ الآن أصبحت الصلاة والواجب عليه فريضة، والنافلة لا تغني عن الفريضة. والرأي الثاني، أما الرأي الثاني أنه إن بلغ في أثناء الصلاة فإنه يعيد، وإن بلغ بعد الصلاة فإنه لا يعيد. هذا قول أكثر العلماء، إن بلغ في أثناء الصلاة يعيد، وإن بلغ بعد الصلاة فإنه لا يعيد. والرأي الثالث رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يعيد مطلقا، لأنه مأذون له في الفعل، وما ترتب على المأذون غير مضمون. فلو أنه بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب عليه أن يعيد، كذلك أيضا لو بلغ في أثنائها لا يجب عليه أن يعيد. ويمكن أن نقول يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب أن يعيد، لكن إذا بلغ في أثناء الصلاة نقول إن صلى ركعة أدرك الصلاة لا يجب عليه أن يعيد، وإن صلى قل من ركعة ثم بلغ فنقول بأنه يعيد، لأنه وإنما قيدنا بركعة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا نقول الخلاصة في ذلك إن بلغ بعد الصلاة في الوقت لا يجب أن يعيد، إن بلغ في أثناء الوقت في أثناء الصلاة ننظر إن كان صلى ركعة فقد أدرك الصلاة لا يعيد، وإن لم يصلي ركعة نقول أعد الصلاة لأنه لم يدرك هذه الصلاة. أما إن بلغ بعد الوقت فهذا لا إشكال أنه لا يجب عليه أن يعيد لأنه لم يدرك هذه الصلاة. قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع. يقول المؤلف رحمه الله يحرم أن تؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن تدخل أو إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم تفريطا إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى. في حديث جابر بن سمرة في صحيح البخاري في الذي ينام عن الصلاة أن رأسه يرض بالحجر، نعم يرض بالحجر، فهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فالظاهر الحديث هذا أنه من كبائر الذنوب. قال لك إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قال لك المؤلف يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها في حالتين، الحالة الأولى إذا كنت تنوي الجمع، مثلا في المغرب تؤخر إلى العشاء تنوي الجمع إما لمرض أو سفر أو نحو ذلك من مسوغات الجمع، هذه الحالة، وهذه الحالة ظاهرة، يعني هذه الحالة ظاهرة. حتى أن العلماء كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا لا يسمى تأخيرا، لأنه في حال العذر يكون وقت المجموعتين كالوقت الواحد، هذا لا يسمى تأخيرا، هذا لا يسمى تأخيرا، لأنه في حال العذر كما تقدم يكون وقت الصلاتين اللتين تجمعان هذا كالوقت الواحد. قال لك ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. كيف ذلك؟ يعني إنسان انشق ثوبه، ستر العورة في الصلاة من شروط صحة الصلاة، يحتاج إلى أن يخيط، إلى أن يخيط الثوب. إذا شرع كفن الثوب سيخرج عليه وقت الصلاة. فيقول لك المؤلف لا بأس حتى لو خرج وقت الصلاة، ما دمت أنك الآن تشتغل بشرط من شروط الصلاة، أو مثلا الماء في البئر تحتاج إلى وقت حتى تخرج الماء ثم تتوضأ، ولا تتمكن من إخراج الماء إلا بعد أن ينتهي الوقت، يخرج الوقت. فيقول لك المؤلف يشتغل بشرطها يحصل قريبا، يعني دقائق، ثم بعد ذلك يكون حصل الشرط. فيقول لك المؤلف رحمه الله هنا لا بأس أن تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام أنه يتوفر هذان الشرطان، يشتغل بشرط من شروط الصلاة وهذا الشرط يحصل قريبا ليس بعيدا، لا يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى وقت يسير. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الإنسان يصلي على حسب حاله إدراكا في الوقت. ولهذا شرع التيمم، يعني شرع من حكم مشروعية التيمم هو المحافظة على وقت الصلاة. تقدم لنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يشرع التيمم لكل عبادة تفوت، كل عبادة إذا أخرت ولم تفعل وتفوت فإنه يشرع التيمم لإدراك هذه العبادة. قال رحمه الله ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا. يقول المؤلف رحمه الله تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يتركها جحدا لوجوبه، يعني يقول بأن الصلاة ليست واجبة، يقول بأن الصلاة ليست واجبة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه كافر، وهذا بالاتفاق لأنه مكذب للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، فالقرآن يدل على وجوبها والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجوبها والإجماع قائم على ذلك. الحالة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا، أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا. فيقول لك المؤلف رحمه الله وكذا تاركها تهاونا، إذا تركها كسلا هل يكفر أو لا يكفر؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه يكفر، لكنه اشترط شرطين لكي يكفر، اشترط شرطين. الشرط الأول قال لك دعاه إمام أو نائبه، يعني دعاه الإمام الأعظم للصلاة، قال صل يا فلان صل، أو نائبه كالأمير والقاضي دعاه إلى الصلاة ولم يستجب، هذا الشرط الأول دعاه الإمام أو نائبه. الشرط الثاني قال لك وضاق وقت الثانية عنها، ترك صلاة المغرب حتى ضاق وقت صلاة العشاء، بقي 10 دقائق وحتى الآن ما صلى العشاء، ما صلى العشاء ضاق. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يكفر، يكفر متى؟ إذا توفر الشرطان، دعاه الإمام أو نائبه، ضاق وقت الثانية عن فعل الثانية، فترك صلاة المغرب ولم يصلي العشاء حتى تضايق وقت صلاة العشاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يكفر. طيب ما دليلهم على كفر تارك الصلاة؟ دليلهم على ذلك أدلة كثيرة، يعني أدلة كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخواننا في الدين. حيث جابر في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حيث مريدة العهد الذي بين وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر إلى آخره. والأدلة في ذلك كثيرة. قول عمر لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. والرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة، نعم رأي الأئمة الثلاثة أن تارك الصلاة لا يكفر، نعم أن تارك الصلاة لا يكفر. ويستدلون بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يستدلون بحديث الرجع ونصوص الرجع، يعني مثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، يعني وإلى آخره. لكن هذه الأدلة يعني أدلة الرجع لا ينظر إليها بعين أعور، فلا بد المسلم أنه ينظر إلى أدلة بعينين سليمتين. فأنت تنظر إلى حديث الوحيد وأيضا إلى حديث الرجع، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال الزهري عند قول لا إله إلا الله وجبت أمور وحرمت أمور، فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن من جاء بمفتاح لا أثناء له فإنه لا يفتح له، لا بد يعني لا بد من العمل. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقيل إن أول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة، يعني قيل بأن أول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الظاهر والله أعلم، يعني والأدلة في ذلك ظاهرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال بأن تارك الصلاة إذا كان يصلي ويقلي فإننا لا نحكم بكفره، يعني يصلي هذا الوقت والوقت الثاني لا يصلي، أو يصلي هذا اليوم واليوم الثاني لا يصلي إلى آخره، لا نحكم بكفره. لكن متى نحكم بكفره؟ إذا ترك الصلاة مطلقا. ويظهر والله أعلم أنه إذا مر عليه أسبوع وهو لا يصلي أنه خرج من دائرة الإسلام، إذا مر عليه أسبوع كامل لا يصلي نحكم بأنه خارج من دائرة الإسلام لأنه مرت عليه أيام الدنيا. قال المؤلف رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. المؤلف رحمه الله حكم الكفر، وأيضا نفهم أن جمهور العلماء رحمهم الله يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل، فيقولون بأن يعني جمهور العلماء الذين قالوا بأنه لا يكفر قالوا بأنه يقتل، يعني فرق بين مسألة الكفر وبين مسألة القتل. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يقتل، هذا يفهم منه أنه إذا لم يصلي فإنه يقتل، وهذا ما عليه جمهور العلماء. فالعلماء يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل. فعند الإمام أحمد أو على مذهب الحنابلة يقتل كافرا، وعند الجمهور الذين يقولون بأنه لا يكفر يقولون بأنه يقتل مسلما، يعني يقتل مسلما. قال ولا يقتل حتى يستتاب في ثلاثا فيهما. هذا المشهور يعني جمهور العلماء على أن تارك الصلاة يقتل، والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن تارك الصلاة لا يقتل بل يحبس أبدا حتى يصلي، يحبس أبدا حتى يصلي. قال وإذا حكمنا بكفره فإن نعامله معاملة المرتد. قال حتى يستتاب ثلاثا، يعني فيهما في الصورتين السابقتين، فيما إذا ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو ترك الصلاة تهاونا وكسلا، إذا ترك الصلاة جحدا أو ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يستتاب فيهما، يعني في هاتين الصورتين. ودليلهم على الاستتابة أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، والرأي الثاني، لكن الأثر وارد عن عمر ضعيف. الرأي الثاني أنه أن المرتد يقتل دون استتابة، أن المرتد يقتل دون استتابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة. والرأي الثالث، أن الاستتابة هذه راجعة إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن يقتله بلا استتابة فله ذلك. وهذا هو الأقرب، يعني ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فننظر إلى القرائن، قد يكون الإنسان قريب لو وجه وعلم وأرشد رجع، وقد يكون الإنسان قاسي القلب معاندا مستكبرا إلى آخره. قال رحمه الله باب الأذان. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الصلاة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الإعلام بوقت الصلاة، وقدم الأذان على وقت الصلاة، لأن الأذان إعلام بالوقت، فالمؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر حكم الصلاة ذكر الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فقدمه على الوقت لأنه إعلام بالوقت، فكان صنيعه مناسبا. والأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة. نقول في الاصطلاح التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة أو بفعل الصلاة، كما سيأتينا إن شاء الله. والأذان اختلف العلماء رحمهم الله في السنة التي شرع فيها، فقيل بأنه شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل بأنه شرع في السنة الثانية، وقيل قبل الهجرة، والذي يقرب الذي يظهر والله أعلم أنه شرع كما رجح ابن حجر رحمه الله أنه شرع في السنة الأولى من الهجرة.